كما سرى البدر سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي سرعت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك الأنبياء والرسل الكرام تقديم مخدوم على خدم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منغدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منغدم لما دعا الله داعينا لطاعتك لما دعا الله داعينا لطاعتك بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم تعليق يا رب يا Oh.